أخيرا جيت بأشواقك أخيرا بعد طول غياب أخيرا جيتني نادم تبرر سبة غيابك تبيني أسمح بعذرك وانسى بكلمة اعتاب أنا آسف وعذرني مع الدموت وحياب حسافة هانت العشرة وصرنا بالهوى أغراب حسافة ماتت الذكرى عشقتك إيه نعم غلطة يا أول وآخر الأحباب ولكن بهاللحظة كرهت الحب بسببك عشقتك إيه نعم غلطة يا أول وآخر الأحباب ولكن بهاللحظة كرهت الحب بسببك محتاجك لهيت بزحمة الأصحاب وهاللحظة أقول إنه يلي ودى قد جابك أبنسى والتفت وارحال وجرحي عسى ما طاب وإذا عد ذكرتك فيني بثوب نفحة طياب أبي أطلب طلب منك مدام الظن بك قد خاب أبيك تجمع الذكرى تحرقها على بابك أبي أطلب طلب منك مدام الظن بك قد خاب أبيك تجمع الذكرى